نقول أما إذا تلفت فيما استعملت له فهي غير مضمونة، غير مضمونة لأن المالك قد أذن في ذلك. مثاله أعرتك نيشتها، تقول نيشتها فمتى تستعملها مع طول الاستعمال تلف الخمل، الخمل نعم وش هو الخمل؟ الفتل البارية. إيش؟ الفتل البارية. الشعر الذي هذا أفضل شيء. ولما عن ما هذا الشيء؟ هل أظن ذلك عنك؟ الجواب لا. الجواب لا أظن. أعرتني قلما. أعرتني قلما. فتلت من كتابة لي. قلما بصرت تعرفون يجلس ولا لا؟ ها؟ إذا كتبته يزول لك الناس يبتي ويتلف هذا أيضا لا أضمن لأنها تلفت في نفس العمل الذي أعطني إياه من أجله. أما إذا تلفت في غير ذلك فالمؤلف يقول إنها مضمونة في ظاهر المذهب، في ظاهر المذهب. مثل أعرتني ساعة لمدة 10 أيام انكسر الساعة فعلي الظن. أعرتني سيارة فاحترقت فعلي الظن. أعرتني بهيمة فمات فعلي الظن. هذا ظاهر المال سواء حصل لي تعدي أو تفريط أو لم يحصل. وعلل ذلك بهذا التعليل العجيب، قال لأن الإذن إنما تعلق بالانتفاع وقبض العين وقع من حيث اللزوم فهو كقبض المضطر مال غيره لإحياء نفسه لا يسقط عليه العمل. لأن إذن الشرع تعلق بإحياء نفسه وجاء له الإثبات من باب اللزوم. نقول أولا هذا الكلام في اللغة وجهه أن استعمال المضطر مال غيره ليس بإذن مالك ولا لا، هو بإذن مالك ولا لا، بل بإذن الشرع. والشرع إنما أباح لي هذا مع الاحتفاظ بحق صاحبه. فهذا الذي اضطر إلى طعامه وأكله حق في ذاته، يعني ما أدري. فالشرع أذن لك لأجل أن لا نقول إنه يحرم عليك بل تهلك حتى تموت ولا تقتل. فالصحيح أن العارية لا تؤمن إلا بالتعدي أو التفريط، إلا بالتعدي أو التفريط. ولكن هذا في العقد المطلق، فأما إذا شرط المعير على المستعير أن يضمن العارية فهل يصح هذا الشرط أو لا؟ الجواب يصح، لأن المستعير هو الذي التزم بذلك. وعليه فنقول الصحيح أن العارية لا تضمن إلا بتعدي أو تفريط أو شرط. هذا هو الصحيح. لو قسم الثاني ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع فهو أمين مهر، لكن إذا تلفت وديعة بين مالك ففي ضمان خلاف. فمن الأصحاب من يبني على أن قوله هل يقبل في ذلك أم لا، ومنهم من يقول تلفها من بين ماله إمارة على تفريط فيها. وقد قال إمارة كل أمارة أمارة، لأن الإمارة هي من الأمير، الإمارة هي الولاء، وأن الأمارة هي العلامة. أمارة على تفريط فيها. وقد فرق أحكم بين العارية والوديعة لأن اليد في العارية آخذة وفي الوديعة مطاط. وفي الوديعة مطاط كذا عندكم؟ أنا عندي معاطاة لكن فيه نصة عندي بالأسهل يقول لعلها مطاط مطاط ما لا صح. إذا الصواب اللي عنده نسخة من الطبيعي يكتب الأسهل على قول الله مطاط حكم صحيح. وهو يرجع إلى تعيين جهة المصلحة فيهما، وكذلك وصيه الوكيل بغير جرع، حتى لو كان له دين وعليه دين فوكله حتى لو كان له دين والأمر عليه. على أن جيبة للثواب

وعلى هذا فلا بد أن نقرأ المقبول على وجه الصواب. نعم. وأما المقبول خلينا نشوف الآن يقال نعم يقال المقبول وأما المقبول على وجه الصواب من الأصحاب من يحكي في غمامه روايتين سواء أكل بتقدير الثمن أو بدونه وهي طريقة القاضي وابن عقيل وصحح الضمان لأنه مقبول على وجه البدن والعوض فهو كالمقبول بعقل فاسد ثم إن كان لا يحكي الثمن لم يقدر ثم إن كان لم يقدر الثمن ضمنه بقيمته وإلا فهل يضمنه بالقيمة أو بالثمن المقدر على وجهين ذكره ابن عقيل وقال ابن أبي موسى نقله مع تقدير الثمن ليريه أهله فإن رضوه ابتاع فهو مضمون بغير خلاف وكذلك إن ساوم صاحبه به ولم يقطع ثمنه صاحبه ولم عندك به إلى القضية وكذلك إن ساوم صاحبه به وانت يا وليد يا الله انت احسن انسان وصاحبه ولم يطلع منه مشتوب عليها اينا وكذلك انسان وصاحبه ولم يقطع ثمنه واخذه ليريه اهله وإن أخذه في يد مالكه من غير ثوم ولا قطع ثمن ليريه أهله فإن رضوه وزن ثمن ففي روايتان أيضا أظهرهما أنه غير مضمون عليه وجعل السامري كيف؟ أنه غير مضمون ما هي عليه؟ إذا عندي علي وليد في علي ها مصدعي بس مكثر ساعة أنا أي نخ ملحق يعني طيب علي وجعل السامري الضمانة سامري نصف هي سامري نصف هي سامري السامري نسبة إلى سمر الغيرة وجعل السمر الضمان فينا قطع ثمنه مبنيا على أنه غير بالمعطاة بشرط الخيار وهذا يدل على أنه يجري في الخلاف إذا قلنا لم ينعقد البيع بذلك وفي كلام أحمد إيمان إلى ذلك لأنه علل الضمان في رواية المنصور لأنه ملكه وعلل في رواية غيره انتفاع الضمان فيما إذا لم يقطع ثمنه لأنه ملك للبائع بعد حتى يقطع ثمنه فطعم منه أنه مع القطع ينتقل الملك فيه إلى المشتري ويؤخذ من ذلك أن المقبوض بعقل فاسد لا يؤمن أيضا ببقاء الملك فيه لمالكه وكذلك فرق بين أن يكون المقبوض سلعتين ليختار أيتهما شاء أيتهما في نسختين أيهم عندكم متى ولا لا؟ أيهم كلكم؟ بدون متى؟ نعم لا عندنا أيهم ليختار أيهما شاء فلا يضمنها وبين أن يكون طيب المهم الآن المقبوض في الثوم على وجه الثوم تعرفونه؟ ها؟ المقبوض على وجه الثوم طيب يعني سمت منك هذا الشيء وقلت يا خال هذا بيع عليه فطعن الثمن فذهبت به لأريه أهله إن رضوه حمد وإلا فلا لكن هذا الشيء سقط من يدي وانكسر وتلف علي ضمانه ولا لا؟ هذا فيه رواية أنه مضمون ورواية أنه غير مضمون والصحيح أنه غير مضمون إذا لم يكن تعد أو تفريط وقد سبق لنا قاعدة في هذا وهو أن كل شيء

اشتريت منه مثلا عشرة فتاة فأعطاني غلطا إحدى عشرة، الزائدة هذه تكون مضمونة على الاحتمال الأول وتكون أمانة على الاحتمال الثاني، والصحيح أنها أمانة لأنني أنا لم آخذها غصبا وصاحبها أيضا لم يعطنيها اختيارا، ولكن لما لم أكن متعديا في أخذها صارت عندي أمانة فهو صحيح. ومن ذلك لو دفع إليه كيسا وقال له استوف من قدر حقك ففعل، فهل يصح على وجهين بناء على فضل الوكيل لنفسه من نفسه والمنصوص الصحة نص عليه في رواية الأكرم ويكون الباقي في يده. عندنا نص عليه عندك يعني فيه نصوية حتى تنين مين على المقدم ومين على المقدم ما ينشاهد ويكون الباقي في يده وديعا، وعلى علم الصحة قدر حقه كالمقبوض بالسوق والباقي أمانة طيب عندكم على عدم الصحة قالت قدر حقه كمقبوض بالسوق هنا نسخة ثانية على الصوت هنا قدر حقه هنا وعلى عدم الصحة قدر حقه كالمقبوض بالسوق والباقي أمانة ذكره في التلخيص. ولو دفع إلى غريب له نقدا من غير جنس ما عليه ليصالحه عليه فيما بعد فيها أمانة محضة نص عليه أحمد مع أنها قبلت المعاورة وقياس قول أصحاب أنها مضمونة كما قالوا في الضامن إذا قبل من المضمون عنه قبل الأداء على وجه الاستيفاء منه عند الوفاء أنه مضمون لقبله على وجه المعاورة وأولى لأن القبل وهو أولى قطورة على وجه المعاورة وهو أولى لأن القبض هنا وجد قبل الاستحقاق فهو كما لو أقبضت المرأة زوجها مالا عوضا عوضا عما يستحقه عليه بالطلاق قبله. النوع الثاني ما أخذ لمصلحتيهما على غير وجه التمليك لعينه لمصلحتهما النوع الثاني ما أكل لمصلحتهما على غير وجه التمليك لعينه كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة والوكالة بجعل والوصية كذلك، فهذا كله أمانة على المذهب. وفي الرهن رواية أخرى تدل على ضمانه وتأولها القاضي وأثبتها ابن عقيل، والأعيان مستأجرة والموصى بمنفعته أمانة كالرهن لأنه مقبول موصى بمنفعته على وجه الاستحقاق تنبيه من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق وما له مالك غير معين. فالأول الصيد إذا قبضه المسلم فإنه يجب حكمه. والآخر إذا قيل هل أعمانه فمعناه أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التعدي. وإذا قيل مضمون فمعناه أنه يضمن بكل حال. كان المالك يقول له أمانة كل أمانة لها وفي الرهن روايات أخرى كل على ضمانه. الضمان مطلقة يعني بدون تعدي ولا تعدي. والحاصل أن ما قال العلماء أنه أمانة القاعدة فيه أنه لا يضمن إلا بتعدي أو تعدي. وما قيل مضمون فهو مضمون بكل حال. الأول كالصيد إذا قبضه المحرم فإنه يجب تحليته وإرساله، وسواء ابتدى قبضه في الإحرام أو كان في يده ثم أحرم، فإن تلف قبل إرساله فإن كان بعد التمكن منه وجب ضمانه للتحليل، وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدى قبضه في الإحرام دون ما كان في يده قبله لتحليله في الأولى دون الثانية. هذا قول القاضي وصاحب المولى. وخرج ابن عقيل الضمان فيهما لأنها عدم تكون فلا يقف ضمانها على عدم تمكن. Thank you. المنهي عن الصيد وعن قائد تحريره. وأما إذا أدخل صيدا إلى مكة الصحيح أنه لا يلزم الإطلاق. فيقبل فيه قول كل أمين إلا معنى الأمانة إلا انتفاع الضمان، ومن لوازمه قبول قوله وقبول قوله في التلف، وإلا لازم الضمان باحتمال التلف وهو لا يلزمه الضمان مع التحقق، ويستثنى من ذلك الوديعة إذا هلكت إذا هلكت مال المودع إذا هلكت دون مال المودع على طريقة من يحكي الخلاف فيها في قبول قول المودع في السلم لا في أصل ضمانه، وكذلك العين المستأجرة والمستأجر على عمل فيها حكى فيها رواية حكي فيها رواية الضمان، فمن الأصحاب من جعلها رواية بثبوت الضمان فيها فلا تكون أمانة، ومنهم من حكى الخلاف في قبول دعوى السلف لأن الخفيف وهي طريقة ابن أبي موسى فلا تخرج بذلك عن الأمانة وأما طيب الآن التلف صار يقبل فيه قول الأمناء كل أمير فإنه يقبل قوله في التلف، لكن يستثنى من ذلك ما إذا ادعاه بسبب ظاهر فإنه يكلف البينة بوجود ذلك السبب، ثم يصدق في أن مالك تلف بهذا السبب. مثاله: أودعت مالي عند شخص، قال عندك وديع حتى أرجع من السفر، فلما رجعت قلت أين مالي؟ قال والله شب حريق في البيت وكذب. يحتاج إلى إيش؟ إلى إقامة البينة بأن الحريق شب في البيت، ثم بعد ذلك يقبل قوله بأنه من جملة التالفات. أما لو قال تلف أو سرق أو ما أشبه ذلك فإنه يقبل قوله، ولكن كل من قلنا القول قوله فلا بد فيه من اليدين. المثل الثاني أن تستثنى مسألة الوديعة إذا تلفت من بين ماله، والصحيح أنها لا تستثنى كما مر علينا في ذلك المستثنى أنها إذا تلفت ولم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان. طيب هل نستثني إذا تعدى أو فرط ولا لا؟ فما نستثنى هذا، لأن إذا تعدى أو فرط زالت الأمانة صارت يده غير عميلة. إذن يا أخوان التلف يقبل فيه قول كل الأمناء كالموجة والمستأجر والمرتهن، كل الأمناء كل من وقع العين بيده بإذن من صاحبها أو من الشارع فإن قوله في التلف مقبول ما لم يدعه لسبب ظاهر فيحتاج إلى تفسير. هذا بالنسبة ليش؟ وقد قلنا في القواعد كل أمير يدعي أنه ذكرنا في شرط البيت أن كل أمير يدعي التلف فإنه مقبول قوله كل أمير. وأما الرد فالأمناء ثلاثة أقسام: الأول من قبض المال لمنفعة مالكه وحده، فالمذهب أن قوله في الرد مقبول، ونقل أبو طالب وابن منصور عن أحمد أن الوديعة إذا ثبتت ببينة لم تقبل دعوى الرد بدون بينة. وخرج ابن عقيل على أن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب فيكون تركه تفريطا فيجب فيه الضمان. حتى نصف وكذلك خرج طائفة من الأصحاب في وصي اليتيم أنه لا يقبل قول التضرب بدون بينة وعزاه القول في خلافه إلى قول الفرقي وهو متوجه على حال المأكل لأن الإشهاد بالدفع إلى اليتيم مأمور به بنص القرآن وقد صرح أبو الخطاب في انتصاره باشتراطه الإشهاد عليه كالنكاح. الشهادة عليه عندك الشهادة نصف عدد الشهادة نصف ثاني الشهادة القسم الثاني من قرض المال لمنفعة نفسه كالمرتهن المشهور أن قوله تردي غير مقبول بشبهه بالمستعير. وخرج أبو الخطاب وأبو الحسين وجها آخر بقوله تردي لأنه أمين في الجملة وكذلك الخلاف المستأجر. القسم الثالث طيب إذن الرد يختلف الأمناء فيه من قبض العين لمصلحة مالكه مالكها فقوله مقبول إذا قبضها لمصلحة مالكه فقوله مقبول كالموت يعني مثلا قبض العين لمصلحة من؟ لمصلحة مالكه الذي أودعه فإذا جاء المودع بالكسر إلى المودع وقال أعطني وديعتي فقال قد أردتها عليك قبل قوله لأنه محسن وقد قال الله تعالى مع المسلمين المصري نعم هذا واحد. الثاني من قبضها لمصلحة نفسه مثل المستعير المستعير قبض العارية لمصلحة نفسه لأن المراد بالمصلحة هنا المصلحة الدنيوية لا الدينية ولا من غير له مصلحة دينية لكن مراد المصلحة الدنيوية قبضها المستعير لمصلحة نفسه فهذا لا يقبل قوله في الرد لا يقبل قوله في الرد بل لا بد من البينة. وعندكم كما تشاهدون خرج أبو الخطاب أو حسين وجه آخر بقبول قوله في الرد لأنه أمين في الجملة أمين في الجملة وهذا الوجه قول أنه يقبل قوله في الرد لأنه أمين قبض العين بإذن صاحبها ولم يتعد ولم يقدر فليس هناك فرق بين الأول الذي قبض على مصلحة مالكها والذي قبض على مصلحة نفسه من حيث الأمان كل منهما مكتمل. القسم الثالث من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب والشريك والوكيل والوكيل بجعل والوصي كذلك ففي قبول الرد وجهان معروفان لوجود الشاهدتين في حقهم أحدهما الوكيل بغير جعل من أي مكان من القسم الأول الذي قبضه لمصلحة غيره أحدهما عدم القبول ونص عليه أحمد في المضارب في رواية ابن منصور وأن عليه البينة في المضارب في رواية ابن منصور أن عليه البينة بدفع رأس المال وهو اختيار الحامد وابن أبي موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيره. وهذا هو المذهب عند المتأخرين أن من فرض المال لمصلحة مشتركة